أصابكم الله فضيلة الشيخ، من مراد بالهجر بالقرآن في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أصابكم الله؟ هذه الآية شكوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، اشتكى إلى ربه أن قومه اتخذوا القرآن مهجورا. أعظم الهجر تكذيب القرآن، لأن الهجر في لغة العرب الترك، ومنه يقال هجر مكانه إذا تركه، وهجر الرجل إذا ترك كلامه، فأصل الهجر الترك، ومنه الهجرة لأن الإنسان يترك بلده إلى غيره، فأصل الهجر المفارقة والترك والبعد عن الشيء. وهجر القرآن أعظم ما يكون بتكذيبه، فهذا هجر القرآن والعياذ بالله، ويتبع ذلك تكذيب ما في القرآن من الأمور التي أثبتها كتاب الله عز وجل. ثم تكون هناك بركات في الهجر والعياذ بالله، بعضها أشد من بعض وبعضها أسوأ من بعض، حتى يصل الهجر إلى قلة قراءة القرآن، ولربما يمر على الإنسان سنة كاملة وما ختم القرآن. ومن هنا يكون هناك هجر لكتاب الله عز وجل، وجفوة بينه وبين كتاب الله عز وجل. لن تستقيم حياة الإنسان إلا إذا عرض قوله وعمله على كلام الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا أصبح بعيدا عن القرآن لا يقرأه إلا هجرا وقليلا، أصبح محروما من رحمة الله والعياذ بالله. فنسأل الله بعزه وجلاله لا يجعلنا ذلك الرجل. من هجر القرآن، الهجر مراتب لكن بركات، منها الهجر هجر التأثر بالقرآن، يكون الشخص على استقامة وخير إذا سمع الآية من القرآن تأثر، ثم يصبح يصلي ويسمع القرآن كأنه يسمع شخصا يتحدث عن أمر عادي، فهذا من الهجر، هجر التأثر بالقرآن، هجر القراءة، هجر العمل، هجر التصديق، كلها أحوال للهجر والعياذ بالله، نعوذ بالله عز وجل منها كلها. فإذا كان الإنسان محبا لكتاب الله، وقافا عند كتاب الله، كثير التلاوة لكتاب الله، وأكمل أن يكون حافظا للقرآن عاملا به، سلم من هجر القرآن، بحيث إذا كان من الحفاظ لا تمر عليه 10 أيام إلا وقد قرأ القرآن، لا تمر عليه بعض الأحيان أسبوع، لا يمر عليه إلا 3 أيام إلا وقد عرض قوله وعمل على كتاب الله عز وجل، فهذا من أسلم الناس. نسأل الله بعزة وجلاله أن يعيذنا من هجر القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.